ولدار الأرض، ولا كرامة لمن ينسى فضل الله تبارك وتعالى عليه وينسب الفضل لنفسه. نعم، أنت تأخذ الأسباب وتسعى في الأرض وتطلب الرزق الحلال، ولكن يبقى قلبك دوما معلقا بما عند الله تبارك وتعالى. ونتأمل سويا هذه الواقعة المشهورة التي نعلمها كلنا بإذن الله تبارك وتعالى. لما ذهب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخذ زوجه وولده إسماعيل وجعلهما مكان بيت الله الحرام، وجعل عندهما سقاء من ماء وشرابا من تمر. وقت قليل ينفذ الماء، ينفذ التمر، يشوع الغلام، يتذمر من العطش، وإذا بهاجر تسرع للصحراء لعلها ترى إنسان يريدها فلا ترى أحد، تذهب إلى المروة لعلها ترى من يريدها في ذلك الموطن فلا ترى أحد. سبع أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وفي نهاية الأمر أين وجد الماء؟ هل كان على الصفا؟ لا والله. هل وجد على المروة؟ لا والله. كان الماء في بطن الوادي عند ولد الغلام. إذا لماذا هذا السعي؟ هذا السعي نحن مأمورون به، والرزق مقسوم عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هذا هو الأخذ بالأسباب، أن يسعى الإنسان ويأخذ بالسبب. ثم قال تبارك وتعالى: وكلوا من مشيكم، لا وكلوا من رزقي. فأنت تسعى في الأرض وتطلب الرزق الحلال، ولكن يوقن قلبك بأن الرزق مقسوم عند الله تبارك وتعالى. والأعجب من ذلك أحبتي في الله أنه لن ينقص منه مثقال حبة من خردل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي آخر أجلها وآخر رزقها. رزقك يبحث عنك كما تبحث أنت عنه، فاتقوا الله وأشغلوا في الطلب. إذا أيها الأحبة في الله، المؤمن لما جاءته النعمة أول شيء فعله أنه ناسب الفضل لله تبارك وتعالى ولم ينس الفضل لنفسه. ثاني هذه الأشياء أنه يشكر الله تبارك وتعالى، والشكر نوعان: شكر اللسان وشكر الجوارح. شكر اللسان أن يتحرك هذا اللسان لذكر الله وحمد الله والثناء على الله. كم وكم نجلس بالساعات الطوال نتحدث فيما ينفع ولا ينفع، ولكن ولم يؤمنوا شيئا من كل شيء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته عليه، يلبس جيدا، يعيش عيشه جيدا، هذا يقربه من الله تبارك وتعالى ما لم يتكبر بذلك على الناس. لانه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا، اذلك من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ان ياتيه الحق واضح فاذا به يلقي به ولا يأبه به ولا يعمل به، وغمط الناس اي احتقارهم. فالانسان اذا لبس لبسا جيد وعاش عيشه جيده ما لم يتكبر بذلك على الناس فهذا من شكر النعمه وهذا يقربه من الله تبارك وتعالى. فابدأ أولا بانتهام نفسك واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرضى لكان أحق الناس بذلك رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. يا رحمة الله مما يشرفنا على البلاء في هذه الحياة الدنيا أن نعلم أن الخير مفرق وموزع بين الناس، لا يوجد إنسان جمع له الخير كله، بل الله تبارك وتعالى فرق الخير بين الناس. تأمل في الناس من حولك، ترى واحد من الناس معه الصحة والمال ولكن محروم من نعمة الولد، الثاني معه الولد والصحة ولكن محروم من نعمة المال، هكذا الخير مفرق وموزع بين الناس. فاحمد الله على أنعمت فيه من الخير وسل الله تبارك وتعالى من فضله، فإنه كما أخبرنا شكره عميل تبارك وتعالى. يصدقك على البلاء في هذه الحياة الدنيا أن تعلم أن هذه الحياة لن تدوم الإنسان أبدا، وأنه لن يدوم نعيم ولن يدوم شقاء. النعيم الأبدي إنما هو في جنة الله تبارك وتعالى، والشقاء الأبدي إنما هو في النار وعاذنا الله تبارك وتعالى منها. فليس هناك نعيم يدوم وليس هناك شقاء يدوم، بل يتغير بك الأمر، يوما في نعيم يوما في ضيق، يوما في صحة يوما في مرض، هكذا. هذه الحياة الدنيا جبلت على ذلك، على التغير والتبدل، وليس هناك نعيم يدوم إلا في الجنة أو عذاب قائم إلا في النار والعياذ بالله. يصبرك على أقدار الله تبارك وتعالى أن تعلم أن غمزة واحدة في الجنة تنسي الإنسان ألم الدنيا. ونذكر هذا الموقف ونذكر به إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الموقف سنراه أجمعين يوم القيامة، قد أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. يؤتى يوم القيامة برجل عاش في هذه الحياة الدنيا نعم، ولكنه كان بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى غافلا، فاستحق أن يكون من أهل النار. يؤتى به يوم القيامة يغمس غمسة في النار ثم يخرج منها، لم يمكث فيها ساعات ولا شهور ولا سنين، ولم يأكل من طعامها ولم يعذب بها من العذاب أبدا، غمس غمسة وأخرج منها. يسأل ربنا تبارك وتعالى عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة في النار أنسلت نعيم الدنيا كلها. ثم يؤتى على الجهة الأخرى برجل من أهل الجنة، ثم يؤتى لأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. رجل عاش في هذه الحياة الدنيا مريض زليل ضعيف مطار لم يتزوج، اجتمعت عليه البلاء كله، كل انواع البلاءات اجتمعت على ذلك الرجل، ولكنه كان مقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، كان شاكرا في حال النعيم وصابرا في حال البلاء، فاستحق بفضل الله ان يكون من اهل الجنة. يؤتى به يغمس غمسة الجنة ويخرج منه، لم يمكث فيها ايضا لا ساعات ولا شهور ولا سنين، ولم ياكل فيها من النعيم، ولم يسكن فيها من القصور، ولم يشرب فيها من الانهار ابدا، غمس غمسة وخرج منها. يسأل الله تبارك وتعالى وهو اعلم: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة في الجنة انسته بلاء الدنيا كلها، فعلينا بها رحمة الله، ونحن نعيش في هذه الحياة الدنيا بين النعيم وبين الروم وبين الغنى وبين الفقر وبين الحياة وبين الموت، أن نشكر لله تبارك وتعالى في حال النعماء، وأن نصبر لله تبارك وتعالى في حال البلاء. فيصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته صبر شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته الله صبر فكان خيرا له. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات. اللهم لا تدع لنا في ذلك الموقف ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا